السبب الأمر ده أن أئمة وقع منهم هذا الأمر في ظروف الفتن الكثيرة اللي كانت موجودة، فالناس ما حدش يقدر يتكلم، فالناس تتعود على ذلك، بس تلاقيها مأثورة بقى في حتة تانية، يعني مأثور العمل ليها في مكان ايه آخر، فعشان كده ما فيش حاجة ضاعت. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم.